أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. توقفنا في حلقة الأمس إلى استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه، وفي هذه الحلقة ماذا بعد استشهاد الحسين، وأيضا مجموعة من الشبهات ومجموعة من الحقائق نسوقها في هذا اللقاء. في البداية اسمحوا لي أن أتوجه باسمي وباسمكم جميعا بالتحية وبالترحيب لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك حياكم الله. يا أهلا ومرحبا بكم. في البداية وحتى تكون يعني هناك استرسال في الموضوع، نذكر بما قلناه في قضية مقتل الإمام الحسين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واطلق لي لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحييك وأحيي المشاهدين المشاهدات الكرام. وهذا الموضوع وهو استشهاد الإمام الحسين ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لا شك أنها فاجعة أصابت الأمة بمقتل. وقريبا يعني قد بلغ الأمة مقتل عثمان، ثم بعد ذلك الجمل، ثم صفين، والآن تأتينا هذه الفاجعة واستشهاد الإمام الحسين بعد استشهاد رضي الله عنه. نعم. والحسن ولم يكن وحده، وإنما حسب ما ذكر العادون فإنه استشهد معه قريب من 17 نفر من آل بيت النبي عليه صلى الله عليه وسلم. فهي فاجعة في بيت النبوة، حيث قتل معه قريب من 17 رجل من آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أنها فاجعة. وتسمى هذه الموقعة أو المعركة أو المقتلة فاجعة الطف، أو معركة الطف أو حادثة الطف، المكان الذي حصل فيه هذا القتال، وذلك في مكان يقال له كربلاء، حيث استشهد الحسين هناك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، لما استشهد الإمام الحسين رضي الله عنه على يد الطغمة الباغية من جيش الكوفة الذين خرجوا إليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وكيف استمات أصحابه وأقاربه الذين كانوا معه في الدفاع عنه رضي الله عنه حتى قتل جلهم دون نحر الحسين رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كانت المواجهة بينه وبين الذين واجهوه، وتمنعوا كثيرا عن قتله، أنه لا يحب أحد أن يبتلى بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسين يقول لهم: كيف يجوز لمثلكم أن تقاتلوا مثلي، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري رضي الله عنه وارضاه. وفعلا الواحد لو تصور نفسه في ذلك المكان، والحمد لله لم يكن كذلك قطعا، الحمد لله، لو تصور نفسه كذلك، لا أنا أتصور أن القرار الصواب الذي حصل في تلك المعركة هو ما فعله الحر بن يزيد، نعم، أن ينضم إلى جيش. نعم نعم نعم، ولا بد، وكان يجب حقيقة على كل أولئك الجيش أن ينضموا للحسين، أو على الأقل أن يمتنعوا. نعم، ولكن العكس هو الذي حدث. نعم، هم تخلوا عنه وخذلوه. نعم نعم، وخرجوا إليه وقاتلوه. نعم، وهنا جاءت الخيانة حقيقة يعني. فالله المستعان، يعني هذا أمر جلل، ولكن نحن نذكر ما وقع. نعم، فهذا الذي وقع. ثم بعد ذلك تجرأ شمر بن ذي الجوش، وقيل سنان بن أنس النخعي، ورمى الحسين رضي الله عنه، وكما يقال عن كثرة تغلب الشجاعة. نعم. ف فقتل شهيدا سعيدا رضي الله عنه وارضاه. نعم. هذا يعني باختصار يعني الذي يعني أو ختمنا به. نعم. إذن استشهد الإمام الحسين فأين دفن؟ يعني هم يقولون في روايات متعددة إنهم أخذوا رأسه إلى مكان آخر لم يدفن في كربلاء، هناك أكثر من مكان ينسب إليه قبر الإمام الحسين في القاهرة وفي العراق وفي سوريا، ولا ندري ما الحقيقة. شوف، هي أربعة أماكن. نعم. قيل إن الحسين يعني دفن فيها. نعم. أربعة أماكن: كربلاء حيث قتل، الكوفة حيث أخذ، الشام قالوا إنه يعني حمل إلى يزيد. نعم. في الشام، والمدينة. أما مصر فهذه جديدة حقيقة، يعني إن إن الحسين دفن في مصر، لأن لا شأن له في مصر أصلا. سبحان الله، يعني لا شأن له في مصر. لا، هناك قبر وهناك نعم من يزورون. نعم. هذا لا القبر، لا من قريب ولا من بعيد. يعني نعم شيخ، يعني بل إن الشيعة يأتون إلى هذا القبر. الشيعة يأتون إلى هذا القبر، يأتون إلى كربلاء، ما عندهم أي مشكلة يعني. نعم. هذه الأربع أماكن هي الأشهر. كربلاء حيث قتل رضي الله عنه، ولا شك أنه جسده في كربلاء. نعم. ولا يعرف أين، لأنها معركة. نعم. وانتهت المعركة وأخذ من أخذ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة، والله أعلم من دفن القتلى في تلك في ذلك المكان. نعم. والحسين رضي الله عنه وأرضاه قطع رأسه وأخذ رأسه إلى الكوفة، فلا يعلم بعد ذلك الجسد، هل هذا جسد الحسين أو ليس بجسده رضي الله عنه وأرضاه. أما الرأس فيقينا أخذ إلى الكوفة، وهذا جاء في صحيح البخاري. نعم. أن عبيد الله بن زياد صار يعبث بالقضيب فنهاه أنس كما في البخاري، ونهاه زيد كما في طبراني. نعم. طيب، المهم أنه يعني أخذ إلى الكوفة. نعم. لكن يبقى الأمر، هل أخذ إلى الكوفة ودفن هناك، أو أخذ إلى الكوفة ثم حمل إلى الشام حيث يزيد ودفن هناك، أو أنه يعني بعد الشام أخذ إلى المدينة ودفن هناك حيث مسقط رأسه، الله أعلم في هذا. مصر قد يقال أنه بعد الشام أخذ إلى مصر. نعم. قد يقال، لكن المشهور في الروايات يقينا أخذ إلى الكوفة، احتمال أخذ إلى الشام، وكل الأحاديث الواردة أنه أخذ إلى الشام ووضع الرأس بين يدي يزيد ويزيد بدأ يتشمت، هذه كلها باطلة. نعم. ضعيفة لا تصح. لكنه حمل إلى الشام احتمال، لكن لا يثبت هذا بنص صحيح، لا يثبت هذا، وإنما أرادوا الطعن في يزيد فقالوا إنه بدأ يشمت برأس الحسين وكذا. نعم. وكذا. إذن الكوفة يقين، الشام احتمال، مصر احتمال، والله العالم. المدينة هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية. نعم. قال لأنه طلب ابناء عمومته وأقاربه الذين كانوا معه أن يؤخذ إلى المدينة، يدفن حيث دفن أخوه الحسن، حيث دفنت أمه، حيث دفن الرسول عليك. اللهم صل وسلم عليه ورضي الله عنهم أجمعين. هذا الذي رجح الشيخ سنتين، دفن في المدينة. نعم. والعلم عند الله حقيقة يعني، لكن لا يعرف يعني على اليقين المكان الذي دفن فيه رأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إذن الحسين دفن جسده في كربلاء، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ورأسه احتمال أقوى احتمالين في الكوفة في المدينة. نعم. والجهل بهذا الأمر لا يضر. أقوى احتمالين. والعلم لا يضر. أبدا أبدا أبدا. نعم. أبدا أبدا لا يضر، لا يضر. نعم. وهو قد دخل الجنة رضي الله عنه. نعم، هو سيد شوابح الجنة، انتهى أمره رضي الله عنه، فهو رضي الله عنه قد نال جزاءه عند الله تبارك وتعالى. نعم. ولعنة الله على من استباح قتله أو قتله. نعم. يعني أتوقف عند الجملة الأخيرة، وهي مسألة أنكم لعنتم الآن من قتل الحسين، أو من راضي بقتل الحسين، لا شك فيها، أو من أقر قتل الحسين رضي الله عنه. ولا نتردد في هذا أبدا. طيب، نلعن من قتل الحسين، ومن قتل عليا، ومن قتل الزبير، ومن قتل طلحة، ومن قتل عثمان. نعم. لا شك فيها أبدا. هنا تجسيد لموقف أهل السنة. ما موقف أهل السنة من استشهاد الإمام الحسين؟ دع أهل السنة الآن. نعم. الناس. نعم. في قتل الحسين على ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو رأي الخوارج، وهم يرون أن الحسين جائز قتله وأنه خارج على الإمام وأنه يعني دمه حلال. من يرى أن دمه حلال؟ هؤلاء هم الخوارج. يعني قد تكون ما أدري عن نسبته إلى الخوارج أنفسهم، لكن الخوارج لا شك أنهم يكفرون الحسين، طيب كما كفروا أباه علي وكفروا الحسن هم يكفرون. لكن هناك طائفة ذكرها شيخ ابن تيمية، قال طائفة ترى أن قتل الحسين حق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد تفريق صفكم فاقتلوه كائنا من كان. طيب، فإذا قالوا أن قتله حق وأن الذين قتلوه خيرا صنعوا، وهو الذي خرج على الإمام الشرعي، وهذا القول باطل جملة وتفصيلا. القول الثاني أن الحسين كان هو الإمام المنصب من عند الله، وأن الإمامة تنصيب من الله، والله نصب عليا بعد الرسول ثم الحسن ثم الحسين، وهو إمام منصب، وكان يجب على يزيد أن يسلمه الأمر، وأنه هو الذي يكون خليفة المسلمين. هذا قول الرافضة، طيب، وقول الشيعة بشكل عام أنه هذا الأمر، وهذا القول أيضا باطل. بقي قول أهل السنة. أهل السنة يقولون قتل الحسين قتل مظلوما، وأنه كان يجب عليهم أن لا يقتلوه، خاصة عندما خيرهم بين الأمور الثلاثة، لأنه أراد أن يرجع رضي الله عنه، قال أذهب إلى يزيد أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أو أرجع من حيث أتيت، فرفضوا هذا كله. فقالوا إنه قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا قول أهل السنة. أهل السنة يرون أن الحسين قتل مظلوما وأنه شهيد رضي الله عنه، وأنه كان يجب عليهم أن يستجيبوا لما عرضه عليهم رضي الله عنه وأرضاه. هذا موقف أهل السنة من قتل الحسين. ولذلك جماعة من أهل السنة يعني يلعنون يزيد ابن معاوية أو يلعنون عبيد الله ابن زياد بسبب هذه القضية. يعني نفرق شيخ بارك الله فيكم في مسألة لعن عبيد الله ولعن يزيد، هل يجوز لعن أي منهما؟ هذه دعها الآن. نعم، يعني هذه دعها الآن حتى نتكلم عن خلافة يزيد. نعم، بعد أن ننتهي من خلافة يزيد وما فعل يزيد، ثم بعد ذلك نصل إلى النتيجة، وهي هل يجوز لعن يزيد أو لا يجوز. هذا يزيد، هذا بالنسبة ليزيد. أما عبيد الله بن زياد فلا أعرف أن أحد من أهل تردد في لعنه، بحيث أنه هو رضي بمقتل الحسين بل أمر بذلك عبيد الله بن زياد. وحتى لما جاءه شمر بن ذي الجوشن برأس الحسين بدأ يعبث بفم الحسين بقضيبه ويقول إنه الثغر جميل، يعني الخبث ظاهر في عبيد الله بن زياد يقينا. أما يزيد فيزيد الذي أعرفه من خلال قراءتي لهذه المسألة أنه لا شأن له بقتل الحسين، ولكن من لعنه من أهل العلم بعضهم صدق فيما روي في أن له يد في مقتل الحسين أو أمر مقتل الحسين أو لأمور أخرى تأتي كوقعة الحرة وحصار ابن الزبير. هو الذي يعني شدد فيه أهل السنة أكثر على يزيد لأنه كان بأمره يقينا. طيب شيخي، ونفرق ما بين ما كان بأمره يقينا وهو حصار ابن الزبير أو قتل أو استباحة المدينة، وبين ما كان ليس بأمره كمقتل الحسين. ولو كان مقتل الحسين بأمره للعناه، لا كلام في هذا. نعم. طيب ماذا حدث بعد مقتل الإمام الحسين؟ بعد أن قتل الحسين رضي الله، طبعا أولا يزيد لا يد له في قتل الحسين حتى نحسمها من الآن. يزيد بن معاوية لا يد له في مقتل الحسين بدليل. أولا أن يزيد بن معاوية لم يأتي ذكر له أثناء كلامنا عن مقتل الحسين أبدا. كل ما في الأمر أن يزيد وكل عبيد الله بن زياد أن يمنع الحسين من دخول الكوفة فقط، وصارت بعد ذلك العلاقة بين عبيد الله بن زياد وبين الحسين، ويزيد في الشام لا شأن له بالأمر كله حتى جاءه الخبر بمقتل الحسين رضي الله عنه. فيزيد لا أمر بقتله، بل بالعكس أرسل الرسالة التي ذكرناها، أبيات الشعر التي ذكرها لابن عباس أن يمنع الحسين مما يفكر فيه أو ما يخطط له أهل العراق. فيزيد لم يأمر بقتل الحسين ولا يد له في ذلك، بل عكس، يزيد لما قتل الحسين ظهر البكاء في بيته على مقتل الحسين. كذلك أهل البيت عندما أخذوا إلى الكوفة بعد انتهاء المعركة، خاصة النساء والصبية والمرضى منهم علي بن حسين، أخذوا إلى الكوفة ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الشام، فأكرمهم يزيد ثم أرسلهم معززين مكرمين إلى المدينة. وأما دعوة أنهم سبية نساء أهل البيت أو أوذوا أو كذا، كله كلام باطل، لأن هؤلاء أبناء عم يزيد بن معاوية. فالقصد أخذوا معززين مكرمين إلى مدينة الشام ثم إلى المدينة، ولم يسبوا عند يزيد. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أبو عمرو بن الصلاح يقول: لم يصح عندنا أن يزيد أمر بقتل الحسين، والمحفوظ أن الآمر بقتله أو بقتاله المفضي إلى قتله كرمه الله إنما هو عبيد الله بن زياد والي العراق إذ ذاك. هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. شيخ سلم تيمية يقول: إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. يقول: ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك، وظهر البكاء في داره، ولم يسب لهم حريما، بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم اللي هي المدينة. أما الروايات، يقول شيخ سنة تيمية، أما الروايات التي في كتب الشيعة أنه أهين نساء آل بيت رسول الله، وأنهن أخذن إلى الشام مسبيات وأنهن وأهن هناك، يقول هذا كله كلام باطل، بل كان بنو أمية يعظمون بني هاشم. يقول: ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف الثقفي فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان ذلك، وأمر الحجاج أن يعتزلها وأن يطلقها. يقول شيخ سان تيمية: فهم كانوا يعظمون بني هاشم، بل لم تسب هاشمية قط. نعم، يعني تفصيل مسألة أن يؤمر الحجاج بتطليقها لماذا حتى يتبين الأمر لإخواننا؟ قالها عبد الملك، قال: لست كفءا لها. عبد الملك يعني يرى أن الهاشمية، نعم، أنت لا تليق بها. نعم، أنت لست كفءا لها حتى تزوجها، فأمره أن يطلقها عبد الملك مروان من باب تعظيم بني هاشم. نعم. يقول ابن كثير: وليس كل ذلك الجيش، الجيش الذي خرج لقتال الحسين، يقول: وليس كل ذلك الجيش كان راضيا بما وقع من قتله، بل ولا يزيد بن معاوية رضي بذلك، والله أعلم، ولا كرهه. والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفى عنه. هذا كلام ابن كثير، كما أوصاه أبوه وكما صرح هو به مخبرا عن نفسه بذلك. لأن يزيد كان يقول إيش، يلعن عبيد الله بن زياد، قال: لو لو لو كان ابن عمه ما قال، ما فعل به كذلك، ولعفوت عنه. يقول وفي وقعة الحرة، ما يؤكد ذلك، وقعة الحرة التي ستأتي إن شاء الله تعالى سنة 63، لما أرسل يزيد، طبعا وقعة الحرة سيأتي ذكرها، لكن فقط نأخذ الشاهد من هذه. في وقعة الحرة سنة 63 أرسل يزيد مسلم بن عقبة وأمره أن يستبيح المدينة إذا رفضوا أن ينصعوا لأمره. قال: واستوصي بعلي بن الحسين خيرا، واستوصي بعلي بن الحسين خيرا. ولما دخل مسلم بن عقبة طلب علي بن الحسين، فلما جاء قال: أوصاني بك يزيد خيرا، لأنه ابن عمه كما قلنا. هو عيب على يزيد حقيقة ثلاثة أمور. الأول عدم معاقبة قتلة الحسين، وليس قتل الحسين. هذه نقطة مهمة جدا. الذي عيب على يزيد هو أنه لم يعاقب قتلة الحسين، لكنه لم يقتل الحسين، ولم يأمر بقتله، ولم يرضى، ولم يدري بقتله إلا بعدما مات طبعا. طيب، فالذي عابه أهل العلم من أهل السنة على يزيد أنه لم يعاقب، ولكنه قتلة الحسين، لكنه لم يقتل. نعم، لم يقتل ولم يأمر. ولكن عدم القصاص أو عدم المعاقبة هل يعد إقرارا من جانبه لهذا الأمر؟ والله شوف، هو عيب عليه ثلاثة أمور. نعم، اثنان ثابتان عنه وواحد غير ثابت. نعم، الأول اللي هو قتل الحسين قلنا هذا غير ثابت. نعم، ولكن أيضا قالوا له: طيب لماذا لم يعاقب؟ نعم، عبيد الله بن زياد. الثاني والثالث حصار المدينة أو خلنا حصار مكة من الزبير ووقعة الحرة في المدينة، وهذه واقعة ثابتة بأمره، هذه بأمره، وهذه التي يعني أغضبت علماء أهل السنة عليه، على يزيد، وليس على الفعل فقط بل على يزيد نفسه. ولذلك الإمام أحمد لما سئل قيل له ألا تروي عن يزيد، قال لا ولا كرامة، أليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فالذي ثبت عند أهل السنة من فعل يزيد هو وقعة الحرة. إذن ماذا فعل في الحرة؟ نعم يأتينا، لكن قبلها عفوا سأجيب عن سؤالك فقط. نعم فضل. إذا ذكرت قبل الأقل لماذا لم يقتص؟ نعم لماذا لم يقتص؟ نعم. وهل هذا إقرار من جانبه؟ شوف أستاذي، ماذا أقول لك؟ أنا أخشى بس من أن بعض الناس تفهم خطأ، زين؟ لكن أرجو أن يفهموا حقا، يعني قال اللهم اغفر لي ذنبي وسلم لي واطلق لي لساني يفقه قولي. يعني لو جاءنا آت وقال لنا ما الفرق بين أن يزيد لم يقتص من قتلة الحسين وعلي لم يقتص من قتلة عثمان، لو قال لنا قائل، فهل نحن اتهمنا عليا رضي الله عنه لما لم يقتل قتلة عثمان؟ هل اتهمناه أنه له يد؟ لا. خاصة مع أن بعض الذين اتهموا من قتل عثمان وكانوا من رؤوس الفتنة صاروا قادة عند علي في جيشه، ومع هذا لا تجد واحدة من أهل السنة يتهم عليا رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم أهل الإنصاف، لا يتكلمون في علي أبدا، ولا يتهمونه بأنه شارك أو رضي أو أمر بقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، مع أن قد يقول قال طيب لم يقتص من قتلة عثمان، طيب راح وعاش في الكوفة التي فيها قتلة عثمان، طيب من المشاركين في قتل عثمان والمحاصرين مالك بن الأشتر النخعي، حكيم بن جبلة، وصار قائدين عند علي، فعلى أي أساس؟ وهذا إن كنت تذكر إن شاء الله، وإن شاء الله تذكر يذكر أخواننا المشاهدون والمشاهدات، لما قلنا إن أهل الشام لماذا وقفوا مع معاوية؟ قالوا لأنه قاتل أهل الجمل، خرج من المدينة وسكن الكوفة في جيشه ممن قاتل ضد عثمان، خرج على عثمان ولم يختص منهم، يعني ترك القصاص. فهنا الآن لو قلبنا الصورة قلنا طيب يزيد أيضا لم يعاقبهم كما أن علي لم يعاقب قتلة عثمان، فما الفرق؟ مع أن أنا أجد فرقا، أنا أجد فرقا، أجد أن الفرق أن قتلة الحسين معروفون، نعم، وكان قادرا عليه، نعم، شمر بن ذي الجوشن معروف، سنان بن أنس النخعي معروف، وشمر جاء بالرأس، نعم، يفرح به، وعبيد الله بن زياد تشمته، نعم صحيح، في مقتل الحسين أن الله انتقم منهم، هذا موضوع آخر، نعم لا شك. طيب لكن الشاهد من هذا أن يعني يختلف يزيد، ولا يقاس يزيد بعلي صحيح رضي الله عنه، صحيح لا يقاس أبدا. فهذا نعم، ولذلك أهل السنة لاموا يزيد، نعم، أنه لم يقتص من عبيد الله بن زياد أو شمر بن ذي الجوشن أو سنان بن أنس النخعي، ولم يلوموا عليا، صحيح، وهذا يبين لك إنصاف أهل السنة أنهم يعني وقفوا. طبعا يمكن يعني يؤخذ العذر ليزيد في هذا، يقول هذا كان يريد يأخذ حكمي وهو لا دافعوا عني وعن حكمي، فكيف أعاقبهم بهذا؟ لكن يبقى أيضا الطريقة التي قتل بها الحسين، وكان يمكن منع الحسين دون قتله، خاصة بل هو طلب ذلك، خاصة أنه خيرهم، نعم، بين هذه الأمور، ولكن لخبثهم تجروا عليه وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. فإذا كما تفضلتم الحسين يزيد عفوا يلام لوما عظيما أنه لم يعاقب قتلة الحسين رضي الله عنه، نعم هذا أنا معك، نعم، وهو ملام على هذا الأمر. المسألة الثانية وقعة الحرة أو ما تسمى بإباحة المدينة، هذه كانت بعد مقتل الحسين بسنتين، نعم، سنة 63 من الهجرة، فيها أن يزيد أمر جنده أن يعيثوا فسادا في المدينة واستباحها 3 أيام. لماذا؟ انقلاب، يعني أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة بن عامر عمل انقلاب. يعني يزيد. أراد الخروج على لا خرج خرج عليه خرج على يزيد. نعم. وطرد الأمير بل حصر في داره أمير المدينة وانقلبوا عليه وحصروا بني أمية وأخذوا الحكم وجعلوا عبد الله بن مطيع أميرا على المدينة قريش. نعم. وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أميرا على الأنصار. نعم. وانقلاب كامل يعني أخذوا الحكم عملوا انقلابا كاملا على يزيد في المدينة. نعم. هنا هذا يقول لك ابن كثير كان سببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وولوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر. فلما كان أول هذه السنة أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر أول سنة 63 واجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتي هذه ويلقيها عن رأسه ويقول الآخر خلعته كما خلعت نعلي هذه حتى اجتمع شيء كثير من العمائم والنعال هناك. نعم. ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم. نعم. عثمان بن محمد بن أبي سفيان بن عم يزيد. نعم. وعلى إجلاء بني أمية من المدينة فاجتمعت بني أمية في دار مروان بن الحكم وأحاط بهم أهل المدينة يحاصرونهم واعتزل الناس يعني الذي لم يشترك. نعم. في هذه عبد الله بن عمر ومحمد بن علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين. هؤلاء لم يشاركوا. أخو الحسين. أخو الحسين. نعم. يقول ابن كثير وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب. سبحان الله. ولا واحد يقول بني عبد المطلب خلع يزيد. وإنما صار الخلع من الباقين. سواء من القرشيين يعيشون في المدينة أو من الأنصار أبناء الأنصار أو الأنصار الذين كانوا في المدينة أيضا. نعم. فهو صار انقلاب. نعم. إذن اللي حصل في المدينة هو نوع من الانقلاب. طبعا الذي عيب على يزيد أنه قالوا أباح المدينة أنه أباح المدينة فانتهكوا الأعراض وقتلوا وأخذوا الأموال يعني أفسدوا. نعم. في المدينة. لكن هذه لا يثبت منها شيء. يقول أحد الباحثين يقول هذه الوقعة تسمى وقعة الحرة. نعم. وما نقل من أنهم عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الرجال وسبوا الذرية وانتهكوا الأعراض يقول هذه كلها أكاذيب وروايات لا تصح. فلا يوجد في كتب السنة أو في تلك الكتب التي ألفت الفتن خاصة ككتاب الفتن لنعيم بن حماد أو الفتن لأبي عمرو الداني أي إشارة لوقوع شيء من تلك الأعراض. وكذلك لا يوجد في أهم مصدرين تاريخيين في تلك الفترة تاريخ الطبري وتاريخ البلاذري أي إشارة لوقوع شيء من ذلك. بل حتى تاريخ خليفة على دقته واختصاره لم يذكر شيئا بهذا الصدد. وكذلك أهم كتاب للطبقات طبقات ابن سعد لم يشر إلى شيء من ذلك من مسألة انتهاك الأعراض. انتهاك الأعراض. نعم. نعم. ولا إباحة المدينة وهذا ذكره الدكتور سعود الزمنان سباحة المدينة. نعم. كحدث. نعم نعم وقع. نعم وقع. وهذا الذي أثار الناس على يزيد هو هنا المفصلة شيخي. هنا أيضا المفصلة يعني ربما يأتي آت فيقول لقد خرجوا على الحاكم ومسألة قضية الخروج على الحاكم حتى أننا في أيامنا هذه ومع ما يسمى بالربيع العربي ربما أثيرت هذه القضية كثيرا يعني شو أستاذي يعني هذا الكلام يعني لا شك أنه صحيح. هم يقولون أن الذي وقع من يديه هو ردة فعل لفعل سابق. نعم. الفعل بدأ منهم من أهل المدينة لا شك عندما خلعوا يزيد وانقلبوا عليه وهددوا الوالي عليهم محمد بن عثمان بن أبي سفيان. أو طيب لا شك أن هذا الفعل من هؤلاء هو الذي بدأ. لكن أهل العلم ينكرون على يزيد أن ردة الفعل كانت أقوى من الفعل. نعم. نحن نؤمن أن لكل فعل ردة فعل. نعم. لكن مساوي له في المقدار. نعم. لكن لم يكن هناك أي مساواة في المقدار. هم حاصروا بني أمية منعوهم. يزيد استباح المدينة حتى قال خليفة بن خياط قال قتل أكثر من 300 نفس وكثير من هؤلاء 300 نفس منهم صحابة منهم أبناء صحابة. نعم. يعني الذي وقع من يزيد جرم عظيم يعني استباحة المدينة ثلاثة أيام. أرسل مسلم بن عقبة حتى إن بعض أهل العلم من مؤرخين وغيرهم لا يسميه مسلم بن عقبة يقول مسرف بن عقبة. نعم. لما صنعه في المدينة من إهلاك الحرث والنسل وقتل الناس، لكنه لم تنتهك أعراض، هذا كذب. طيب حتى نكون منصفين في هذا الباب، إذا خرج الناس على إمام متغلب ثم تغلب الإمام على هؤلاء الناس، فكيف يكون الفعل؟ أولا يزيد ليس إماما متغلبا، يزيد تمت البيعة له، نعم، نص عليه أبوه بايعه الناس، وليس إماما متغلبا حتى يقال قتل حتى وصل إلى الحكم، لا، نعم، هو لم يقتل أحدا حتى يصل إلى الحكم، فليس إماما متغلبا، بل هو الحاكم الشرعي الذي تمت له البيعة بعد وفاة أبيه. نعم. خروج هؤلاء أهل المدينة عليه خطأ، واسمح لي أن أقول، وهذا يؤكد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية توفي سنة 728. نعم. لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تلك الفترة سنة 728 من الهجرة، لما يقول منذ الفتنة الأولى والخروج على عثمان، طيب، لم يكن خروج الحاكم إلا وشره أكثر من خيره، هذا يؤكد هذه القضية. نعم. يعني الآن الخروج على عثمان شر، طيب، ثم بعد ذلك صار الخروج على يزيد شر، طيب، ثم بعد ذلك خروج دولة بني العباس على بني أمية. نعم. وهكذا طوال هذه السنوات، يقول شيخ سنتين، ما من يعني خروج هذا، طيب، إلا وشره أكثر من نفعه. نعم. وقد سمعت بأذني في تسجيل طبعا الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، وأنا أقول، يقول شيخ الألباني، يقول وأنا أقول ومنذ عهد الشيخ ابن تيمية إلى زمننا هذا ما من خروج على الحاكم إلا وشره أكثر من خيره. فهو لا شك أنه شر وخطأ الذي وقع من أهل المدينة رحمهم الله تبارك وتعالى في خروجهم على يزيد وطردهم للحاكم ونبذ البيعة وما شابه ذلك من الأمور. فيزيد أمر طبيعي جدا أنه يحافظ على الأمور، نعم، وأنه طبيعي جدا أن يأتي يقاتلهم. تذكر أيضا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج إلى معاوية، قلنا الحق مع علي، نعم، رضي الله عنه، كان على معاوية يجب أن يبايع، طيب، معنى معاوية ما بايع ثم خرج، نعم، لكن هنا لا، بايعوا ثم خرجوا على يزيد، فقتالهم حق لكن ليس بهذه الطريقة. الرجل يعني استباح المدينة، قال استبح المدينة 3 أيام، هذا هو المشهور في كتب التاريخ، شبه إجماع بين المؤرخين أنه أمر مسلم بن عقبة أن يستبيح المدينة 3 أيام، ولذلك أقول لك قتل أكثر من 300 كما نقل ذلك خليفة بن خياط. لأجل هذا أهل العلم يعني يقولون عن يزيد أن هذه جريمة عظيمة جدا، يعني ماشي، هم خرجوا، تمت السيطرة على الأمور، انتهى الأمر، إما العفو عنهم أو قتل الرؤوس أو حبسهم أو كذا، نعم، لكن استباحة. ومسلم بن عقبة هذا، أو كما مسرف، يسميه البعض مسرف، نعم، بن عقبة كان مجرما كما ذكروا، واستباح المدينة لمدة 3 أيام. هذا الذي يعني أغضب أهل السنة، نعم، على يعني يزيد بن معاوية في هذه القضية، يعني قضية أهل الحرة. نعم، نعم، الثالثة. يقول شيخ ابن كثير، يقول ولقد أخطأ يزيد خطأ فاحشا في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة 3 أيام، قال وهذا خطأ كبير فاحش، مع من ضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم. نعم. ثم يقول ابن كثير وقد قتل الحسين وأصحابه على يدي عبد الله بن زياد في خلافة يزيد. نعم. وقد وقع في هذه الأيام الثلاثة اللي هي استباحة المدينة من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف، مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، فنحن نؤمن أن الخروج خطأ وأنه لا يجوز لهم الخروج، لكن أيضا العقوبة، نعم، لا ما تكون، لا تتناسب، لا لا لا تكون بهذه الطريقة أبدا. نعم. لكن هذا يبين أن فتنة الخروج، شر الخروج، وأنه يعني فعلا شر، يعني ويأتي بشر أعظم. والآن ترى يعني الآن الربيع، ما يسمونه بالربيع العربي اليوم الآن، كيف الشر الذي وقع من بعده. أنا لا أدعي من الحكام الذين خلعوا، هم يستحقون أن يخلعوا ويستحقون أن، لكن ليس بهذه الطريقة، ولذلك ما ترتب عليها من الشر أمر عظيم. لكن أهل المدينة لما خلعوا يزيد يعني ذكر أنهم خلعوه لسببين. السبب الأول أنهم ظنوا أن هذا الخروج تصلح فيه، يعني تحصل فيه المصلحة، نعم، وأنه يعزل يزيد، وأنه رافضون للطريقة التي ولي فيها أو رافضون لشخصه، نعم، أن يتولى على المسلمين، خاصة بعد مقتل، نعم، الحسين. وهذا أمر طبيعي، ترك دائما الناس في عنفوان الفتنة، نعم، فيرون أن أنهم قادرون وغالبون وأنهم مسيطرون، الأمور سهلة وأن الأمور كذا، نعم، وذاك في وقت الفتن تضيع العقول، نعم، ويكون عليه شيء من الغمامة أو الغشاشة، فلا يستطيعون أن يبصروا، يعني كما أنه كما سيبصرون بعد انتهاء، نعم، الفتنة وانقضائها. فهذا أمر طبيعي. ثم كذلك يعني يقول القاضي عياض كلام جميل، نعم، القاضي عياض يقول بشأن خروج الحسين وأهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم من السلف، يقول على أن الخلافة في جواز الخروج أو عدمه كان أولا، كان هناك خلاف، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم. ثم قال ومن المعلوم أن أهل الحرة متأولون، يعني في خروجهم على يزيد، والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة، لأنهم لا يريدون إلا الخير لأمتهم، فخروج أهل الحرة كان بتأويل، ويزيد إنما يقاتلهم لأنه يرى أنه الإمام، وأن من أراد أن يفرق جمع المسلمين فواجب مقاتلته وقتله، كما ثبت ذلك في الحديث، نعم، الصحيح، إذا كان أمركم جميع خرج عليكم خارج فاقتلوه كائنا من كان. قال وأرسل لهم يزيد، هذا انتهى كلامه، نعم، يزيد أرسل لهم مسلم بن عقبة الذي قلنا وحاصرهم في المدينة، ثم بعد ذلك استباح ثلاثة أيام، ثم دخل المدينة واستباحه والعياذ بالله. هذه جنوية مسلم بن عقبة حقيقة، يعني، نعم، إيه، نعم. الثالثة يزيد في الأصل ما كان يريد أهل المدينة، في الأصل كان يريد عبد الله بن الزبير، لأن بعد مقتل الحسين رضي الله عنه يعني خاف يزيد أن يفعل عبد الله بن الزبير كما فعل الحسين، فجهز مسلم بن عقبة أن ينطلق إلى عبد الله بن الزبير في مكة ويطلبه بالبيعة أو يقتله. يعني معلوم أنه خرج هو والحسين رضي الله عنهما دون أن يبايع. نعم، ما بايع عبد الله بن الزبير. فيزيد الآن يريد عبد الله بن الزبير أن يبايع حتى تستقر الأمور بعد مقتل الحسين رضي الله. فلما جهز هذا الجيش انقلب عليه أهل المدينة، نعم، اللي وقت الحرة، فأمر مسلم بن عقبة أن يتوجه أولا للمدينة، ينهي مشكلة المدينة، ثم ينطلق إلى مكة، إلى عبد الله بن الزبير في مكة. فانطلق الجيش إلى المدينة، وقدر الله تبارك وتعالى أنه بعد حصار المدينة ثلاثة أيام بعد حصار المدينة ثم استباحتها ثلاثة أيام، بعد هذا مات مسلم بن عقبة نفسه، هذا القائد، قائد هذا الجيش توفي، نعم، فصار مكانه حسين بن نمير، أخذ القيادة مكانه، وكان قد يعني يزيد جعله نائبا له، قال فإذا أنت وقع لك شيء فحسين بن نمير. بعد أن انتهت هذه المجزرة في المدينة خرج حسين بن نمير إلى مكة حيث عبد الله بن الزبير، وحاصر عبد الله بن الزبير شهرين كاملين في مكة، واستمر الحصار في مكة حتى جاءهم خبر موت يزيد. توفي يزيد في ربيع أول سنة 64 في أثناء الحصار، وفي أثناء الحصار هذا رمى حسين بن نمير ومن معه رموا أهل الحرم بالمنجنيق، وأصيبت الكعبة واحترقت الأستار، أستار الكعبة وبعض الأخشاب التي كانت حولها، بعضهم قال إنه يعني احترقت بهذا المنجنيق، بعض القاع احترقت من قبل أهل مكة كانوا يشعلون النار حتى يستدفئوا أو يروا بالليل أو كذا أو كذا، بعضهم يقول الشرارة خرجت من مكة، بعضهم يقول الشرارة خرجت من أهل الشام، بغض النظر لكن رمي المنجنيق على أهل مكة أهل الحرم، وتم الحصار أكثر من شهرين حتى بعد ذلك جاء الخبر بموت يزيد بن معاوية. فبموت يزيد بن معاوية رجع جيش الشام وانتهى كل شيء. نعم. إذن عند هذه النقطة يعني ربما أزدل الستار كما يقولون على خلافة يزيد. يعني بقي بس كلمتان إن سمحت لي. تفضل شيخ. بقي أنه لما مرض يزيد بن معاوية وأشرف على الموت جعل خلافة في ولده معاوية. معاوية نعم. طيب معاوية بن يزيد. معاوية بن يزيد ظل في الخلافة 40 يوما فقط. طيب أو أكثر بقليل ومرض. فقال له استخلف. فقال لا أستخلف أحد. ما ذقت حلاوتها حتى أذيق مرارتها لغيري. قال لا أستخلف أحد. ويذكرون عنه هذا معاوية ابن يزيد أنه كان رجلا صالحا. يقول الذهبي رحمه الله تعالى كان شابا صالحا عاش 21 سنة. فأراد بنو أمية بعد ذلك عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان بن عمه قالوا له إذا تأخذ أنت الخلافة فامتنع. قال لا أخذ الخلافة. ثم خرج من الشام إلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير خاله. شوف الصلات اللي بينهم. فذهب إلى خاله عبد الله بن الزبير وهنا أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة للمسلمين. واستمرت خلافة عبد الله بن الزبير 9 سنوات من سنة 64 اللي توفي فيها يزيد وتنازل فيها معاوية بن يزيد إلى سنة 73 حيث قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا تقريبا يعني زبدة ما ذكر. نعم. لكن شيخي يعني كما قلت أزدل الستار على خلافة يزيد لكن بقيت القضية التي كنا نتحدث فيها وهي جواز لعن يزيد بن معاوية من عدمه. طيب تظل هذه الأحداث. ممتاز. دعنا نتفق أولا ما الذي أو ما الجرائم التي فعلها يزيد وهو يعني ملام فيها وما الجرائم التي لم يفعلها ونسبت إليه. نعم. من حيث الأمور الشخصية أنه شرب للخمور أنه يلعب بالقردة أنه يترك الصلاة كل هذا شيء لم يثبت كشخصي. نعم. لكن الأفعال يعني ذكرتم ما قالوه لمحمد بن الحنفية. نعم. وكيف رد. نعم. نعم. نعم وكيف رد عليه. أما الأشياء التي وقعت في حكمه فكما قال الذهبي يعني استفتى حكمه بقتل الحسين ثم سوده وقعة الحرة. لكن هل راضية هذه القضية؟ نعم. ثم ختمه بحصار ابن الزبير. نعم. في مكة. فعندنا 3 قضايا إذن. القضية الأولى لم يشاركه في قتل الحسين ولم يأمر به ولا لكن يلام لأنه لم يعاقب قتل. لكن هذه لا تجيز لعنه أنه لم يعاقب قتلة الحسين هذه لا تجيز لعنه. نعم. الثاني وقعت الحرة. وقعت الحرة هذه جريمة عظيمة جدا وقعت من يزيد بأمره. أمره أن يستبيح المدينة. صحيح هم الذين خرجوا هم الذين ابتدأوا هم الذين اعتدوا في البداية لكن ما ينبغي أبدا أن تكون ردة الفعل أقوى من الفعل بهذه الطريقة. القضية الثالثة حصار عبد الله بن الزبير في مكة وأيضا هذا ما يجوز بهذه الطريقة ورمي المنجنيق على أهل الحرم هذه كذلك لا تجوز. فإذا قضيتان يلام فيها وقضية لا يلام فيها أو يلام قصدي بس إنه يعني لم يفعل لم يقتل الحسين رضي الله عنه. أما لعنه فأهل العلم لهم قولان في هذه المسألة. يقول الغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى يقول فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به. طيب يقول هل يجوز قتل لعنه لأنه قتل الحسين أو أمر بقتله. قلنا آخر من الغزالي يقول قلنا هذا لم يثبت أصلا لأنه قتل الحسين أو أمر بقتله فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنة لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق. نعم. قال فإن قيل هل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله هكذا نطلقها نقول قاتل الحسين لعنه الله أو الآمر بقتله لعنه الله. قال قلنا الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة، لأن وحشيا قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وهو كافر، ثم تاب من الكفر والقتل جميعا، ولا يجوز أن يلعن وحشي قولا واحدا، والقتل كبيرة، قال ولا تنتهي به إلى رتبة الكفر، فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر، وليس في السكوت خطر فهو أولى. يذكرني بطرفة ممكن أذكرها؟ تفضل شيخ. كنا في مجلس مرة فذكر رجل يهودي توفي، رجل يهودي توفي، فقال أحد الجالسين، قال لعنه الله، ذكر هذا اليهودي فقال لعنه الله، فأنا قلت إن لم يكن تاب، يعني لعنه الله إن لم يكن تاب، قلت إن لم يكن تاب، تدري ماذا قال لي؟ قال حتى لو تاب. سبحان الله. فأنا أتصور أن هذه عاطفة، عاطفة. شوف كلام الحافظ بن كثير، يا أخي أهل السنة عندهم إنصاف. الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى لما ترجم أظن للإمام بن حزم رحمه الله تعالى ذكر قصيدة لشاعر نصراني اسمه نقفور، وهذه القصيدة يسب فيها الإسلام ويسب النبي ويسخر من القرآن وكذا، هذا الشاعر النصراني لكن باللغة العربية كتبها، فكتب قصيدة يذم فيها الإسلام. يقول حافظ بن كثير فلما وصلت هذه القصيدة لأبي محمد بن حزم يعني ارتجل قصيدة على وزنها وعلى المعاني التي ذكرت، فرد عليه بهذه القصيدة وذكر قصيدة ابن حزم رحمه الله تعالى غيرة على الإسلام وعلى الرسول وعلى القرآن. فيقول فرحم الله ابن حزم ولعن نقفور، وأما نقفور فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أبتعين أقصعين ذين إلى يوم الدين إن لم يكن تاب. شوف إنصاف أهل السنة. نعم. إن لم يكن تاب، ذلك أنه ليس لديه يقين، بس خلاص نحن عندنا إذا تاب الإنسان انتهى أمره. إلا من تاب وأصلح. نعم. فهذا يقول لي حتى لو تاب، كلام الغزالي هنا يقول بشرط إن لم يكن تاب. فهنقيدها، أنا أيضا لم أنقلها الآن، أنا استفدت من الغزالي رحمه الله تعالى. فنقول كذا قتلة الحسين عليهم لعنة الله إن لم يكن تابوا، إن لم يكونوا تابوا، فإن تابوا فالله حسيبهم سبحانه وتعالى، صلى الله أن يغفر للمسلمين على كل حال. يقول الذهبي رحمه الله تعالى ابن ملجم زين، يقول عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة لأنه قتل عليا رضي الله عنه، يقول وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار ونجوز أن يتجاوز الله عنه، لا كما يقول الخوارج، الخوارج والروافض فيه، لأن الخوارج يمجدونه والروافض يكفرونه. طيب ثم قال وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير وقاتل عمار وقاتل خارجة وقاتل الحسين، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ونكل أمورهم إلى الله عز وجل. هذا إنصاف أهل السنة، يعني لا يعطون الجريمة أكبر من حجمها. إذن هذا كلام الغزالي رحمه الله تعالى. يقول طبعا وأجاز لعن معاوية ابن الجوزي والقاضي أبو يعلى، لعن يزيد، لعن يزيد، نعم، القاضي أبو يعلى، نعم، وابن أجاز لعنه. الغزالي ذكرنا كلام ابن، نعم، تيمية ماذا يقول؟ يقول وأما بالنسبة للعله لعن يزيد، وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق، فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه. قال وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، نعم، وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين، وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه، أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريما أو تنزيها، نعم، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المؤمن كقتله. نعم. وهذا كما أن النصوص نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة فلا يشهد على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى وغير ذلك من المكفرات للذنوب. هذا بالنسبة لمنع سبه ولعنه. أما يقول بالنسبة لترك المحبة يعني لماذا أهل السنة لا يحبونه مثلا، يقول لأنه لم يصدر له من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته فبقي من الملوك والسلاطين. نعم. وحب أشخاص هذا النوع ليس مشروعا، يعني يحبون لأنه سلاطين أو لأنه ملوك ليس مشروعا، يقول وإنما الحب يقوم في الدين. نعم. يقول ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة. وقال كذلك فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك نحن لا نتحمس ليزيد كثيرا أنه ليس بصحابي ولا جاءت فيه نصوص كمحمد رسول الله والذين معه الله الله في أصحابي أصحابي أمة لأمتي، لا يدخل فيها يزيد أبدا هذه. قال فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان ولم يدرك النبي ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح وكان من شبان المسلمين ولا كان كافرا ولا زنديقا وتولى بعد أبيه على كراهية من بعض المسلمين ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم ولم يكن مطهرا مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه وجرت في إمارته أمور عظيمة أحدها مقتل الحسين. قال وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكت بالقضيب على ثناياه ولا حمل رأس الحسين إليه في الشام ولكن أمر بمنع الحسين ودفعه عن الأمر ولو كان بقتاله. فزاد النواب على أمره وحض شمر بن ذي الجوشن على قتله. نعم. لعبيد الله بن زياد فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منهم الحسين أن يجيء إلى يزيد طيب أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة. نعم. فمنعوه إلا أن يستأسر لهم وأمر عمر بن سعد بقتال فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته وكان قتله من المصائب العظيمة. نعم. فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. ولما قدم أهلهم من البيت على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتلي الحسين لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله. نعم. والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه. نعم. فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى. نعم. اللي هي وقعة الحرة وحصار النزوة. يقول وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. ثم قال ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، فقال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ سبحان الله. فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وقيل لأحمد أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ صحيح. إذن يزيد عند علماء أهل السنة يقول شيخ ابن تيمية ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين. نعم. ثم كلام معروف اللي هو كلام محمد بن الحنفية. نعم. لما قال له يزيد فعل وفعل وفعل. نعم. قال ما رأيت شيئا من ذلك. نعم. فالصحيح أن أن أن يزيد لا نحبه لا نحبه ولا نسبه لا نسبه ولكن أيضا لا نلعنه. طيب. ليس لعن يزيد من الدين. نعم. نعم. لكنه لا نسبه ولا نحبه. كان استشهاد الإمام الحسين كان مقتل الإمام الحسين مظلوما رضي الله عنه وأرضاه فاجعة لا شك. لكن شيخ الإسلام يشير إلى أن بدعتين حدثتا بعد استشهاد الإمام الحسين؟ نعم، يعني شوف، يعني هناك بعد استشهاد الحسين رضي الله عنه، يعني خرج عندنا الرافضة، طيب، الذين يعني يبالغون في حب الحسين ويرون أنه يعني ظلم وأنه كان يجب أن يسلم له الحكم، وهو هو الخليفة المنصب من عند الله تبارك وتعالى. وبعكسهم يعني الخوارج أو خلينا نقول المعادون للرافضة، فصاروا يعني يسبون الحسين رضي الله عنه، وهذا باطل وهذا باطل. يعني جميل كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول خرج عندنا يعني بدعة الرافضة، يقول في إحدى السنوات، يعني أظن في القرن الرابع الهجري أو الثالث، الرابع الهجري أظن أو الخامس، يقول خرجوا في يوم مقتل الحسين يعني يصيحون وكذا، فقام أناس يريد أن يغيظوا الرافضة، فخرجوا بيوم مقتل مصعب بن الزبير، فيقول الحافظ ولا ترد البدعة بالبدعة، ولا ترد البدعة إلا بالسنة. فهاتان البدعتان وهما النياحة والصراخ والصياح وضرب الرؤوس وشق الوجوه، وكل هذه لا شك أنها بدعة باطلة، وكذلك البدعة الثانية وهي الفرح بمقتل الحسين رضي الله عنه، هذا كذلك أيضا باطل لا يجوز. نعم، جزاكم وما الله أجمل خير. اعتقاد أهل السنة الوسط في هذه القضية، يحبون الحسين يترضون عنه ويلومون يزيد على ما فعل، ولكنهم لا يلعنون إلا من يستحق اللعنة. نعم، جزاكم الله خيرا شيخي وبارك الله فيكم. وأود أن أنوه لإخواني في كل مكان أن حلقة الغد بإذن الله تعالى ستكون خاتمة لهذه الحلقات في شهر رمضان، وهذه الحلقة بإذن الله تعالى ربما تتسع لمراجعة بإذن الله تعالى إذا أذن شيخي للأحداث من السنة 11 إلى السنة 61 عند استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه، أو الرابع والستين بوفاة يزيد وانتهاء ملكه وخلافته. أستأذنكم في فاصل شيخي، بارك الله فيكم، فاصل ثم نعود إليكم، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الآن مشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، وأذكر مرة ثانية بأن حلقة الغد بإذن الله ستكون حلقة مفتوحة للاتصالات وللمداخلات، وأيضا يمكنكم فيها أن تناقشوا الشيخ أو أن تسألوه في أي من هذه المراحل التي مرت في هذه الحقبة من السنة 11 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى سنة 64 من الهجرة، انتهاء خلافة يزيد بن معاوية. شيخي، يعني بدأ يظهر على الساحة دور جديد لعبد الله بن الزبير. يعني أردت أن أقف عند هذا الدور حتى تتضح الصورة كاملة، بارك الله فيك. طبعا عبد الله بن الزبير من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود ولد للمسلمين أو للمهاجرين في المدينة، عبد الله بن الزبير، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مواقف في حياة النبي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شجعان الناس. ولما تمت البيعة ليزيد بن معاوية، من أشهر من رفض البيعة الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وظل عبد الله بن الزبير في المدينة حتى أجبر أو طلب منه أن يبايع ليزيد، فترك المدينة وذهب إلى مكة، وكذا فعل الحسين رضي الله عنهما. وظل عبد الله بن الزبير في مكة إلى أن خرج الحسين رضي الله عنه بدعوة أهل العراقي له، ثم استشهاده في الطف في كربلاء رضي الله عنه. بعد ذلك رأى يزيد بن معاوية أنه لم يبقى له ممن يخاف منه إلا عبد الله بن الزبير، فأراد أن يجبره على البيعة، وتأتي يعني روايات الله أعلم بصحتها، لم أتحقق منها حقيقة، منها أن يزيد أرسل لعبد الله بن زبير قال أرسلت لك قيدا سلاسل من فضة وقيودا من ذهب، فقط استأسر لي، البس الذهب والفضة هذه يعني من باب الإكرام له، بس حتى أبر بقسمي، أنا قسمت أني أعتقلك أو آسرك، فمن باب إبرار القسم فقط بر قسمي وترجع سالما غانما. قال لا أستأسر لك، فأبى أن يستأسر له. عندها أمر مسلم بن عقبة أن يتوجه إلى عبد الله بن الزبير في مكة، ولكن حدث أنه خرج عليه أهل المدينة، ثم أمر مسلم بن عقبة أن يتوجه إلى المدينة أولا وحاصرها، ثم بعد ذلك استباحها ثلاثة أيام كما مر في وقعة الحرة، وبعدها توفي مسلم بن عقبة وصار مكانه حسين بن نمير، وذهبوا حصر مكة وفيها عبد الله بن الزبير. سنستكمل بإذن الله تعالى هذه المرحلة. معي فهد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. أسعد الله مساءكم جميعا إن شاء الله. يا مرحبا، حياك الله. أول شيء أشكر الدكتور فنان الخميس، وأنا من المتابعين جدا له، والله يوفقه ويسر أمره يا رب. الله يجزاك خير. ثانيا أنا عندي استفسار اللي هو عند أيام حرب أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، سئل بعض علماء الشيعة فيها، قالوا أن علي رضي الله عنه شارك مع الصحابة في قتال المرتدين بالرأي أو بالقتال، ماذا علي إيش؟ قالوا علي إيش شارك أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين؟ قالوا أن للحفاظ على بيضة الدين، واضح. وليس تأييدا لهم. ايه؟ أنا اللي أعرف أن أركان الإسلام عند الشيعة ما فيها زكاة. ايه؟ وأهم أركان الشيعة اللي هو الإمامة، وبما أن الصحابة ما ولوا علي رضي الله عنه إذن ما آمنوا بالإمامة، فمن باب أولى أنه يروح يقاتل مع المرتدين اللي رفضوا الزكاة فقط على الصحابة اللي رفضوا الإمامة أساسا، اللي هي أبرز ركن في أركان الشيعة. صحيح. فهذا الجواب اللي يجاوبهم فيه مردود عليهم ولا لا يا شيخ؟ بلى بلى، بس هذا اللي حبيته. لا بلى، كلام صواب، الله يجزاك خير. نبين بارك الله فيكم، يعني كلام نفصل في هذا الأمر شيخ. نعم، كلامه واضح، يعني هو يقول يعني كيف علي يقاتل معهم وهم رفضوا الإمامة أصلا، يعني يقول هم مرتدون أصلا، فكيف يقاتلون المرتدين؟ يعني وكلامه صواب فعلا، يعني لو كان علي يرى أن الصحابة مرتدين فكيف يقاتل معهم المرتدين، خاصة إذا قلنا أن كثيرا من الشيعة يقول عن بعض المرتدين أنهم ليسوا مرتدين ولكنها لا رفضوا أن تكون الخلافة لأبي بكر، وإنما قال الخلافة لعلي بعد رسول الله وليست لأبي بكر، فيقولهم لم يكونوا مرتدين، هذا كان لا شك أنه باطل. معي أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أسامة. حياكم، أهلا بكم. وحيا الله الشيخ عثمان، بارك الله فيه ومتعه الله بالصحة والعافية. حياكم الله، يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. الشيخ عثمان، في واحد قبل يومين اتصل قال احنا معتقدنا أهل السنة والجماعة بأننا الحقبة التاريخية اللي كانت أيام علي والفتن وهذا انها مضت وخلت هذه الامور وهذا، ولكن الله يجزاك خير انت سرقت من ايام ابو بكر حتى اليوم الى يزيد، ووضحت جميع الحقبة التاريخية دي اللي مضت وهذا، فانت الان اليوم الجمت رافضة بكل مقولاتهم عن يزيد وعن قتل الحسين. الحين قتل الحسين وقتل علي بن ابي طالب هو صار بالشام ولا صار بالمدينة ولا عندهم في الكوفة؟ لا، في العراق. يعني عندهم في الكوفة يعني؟ نعم، في العراق. علي في الكوفة العراق، والحسين في كربلاء. كلها في العراق، وعندهم من أهل الكوفة هم اللي قتلوا. هو الكربلاء عند الكوفة. طيب وشلون الحين ثارات الحسين على بني أمية وعلى الوهابية وعلى هذا؟ شلون يعني هذه أنا أبغى أفهم يعني. والعقلاء من الرافضة والشيعة كيف ما يفهمون الشيء هذا أنه إحنا يا أهل السنة والجماعة، وانت بسردك يا شيخ عثمان وهذا حنا معتقدنا، لا نحب يزيد ولا نكرهه ولا نغالي في محبته ولا نرضى بقتل الحسين، ولعن الله من قتل الحسين، لعن الله من رضي بقتل الحسين. نعم. هذا معتقدنا، هذا كيف يعني يتهموننا ويعني ويقولون يا لا ثغرات الحسين؟ والله يعني شيء غريب يا شيخ عثمان. نعم. كلام شكرا لك يا أبا محمد، كلام جميل جدا. نعم. يعني تفضل. فعلا يعني يا لثغرات الحسين من إيه هذا الكلام؟ يعني كيف الغريب أن قاتل الحسين هو الذي يقول يا لثغرات الحسين، وهذا أمر غريب جدا يعني. فعلا أمر مستغرب جدا أن قاتل الحسين يقول يا لثغرات الحسين، يعني كأنه يريد أن ينفي التهمة عن نفسه، فصار يطالب بدم الحسين. نعم. يعني كما تقولون أنتم في المثل، يقتل القتيل وينفي بجنازته. صحيح. هؤلاء قتلوا القتيل وطالبوا بدمه، تجاوزوا قضية قتل القتيل ويمشي بجنازته لقلة حيائه وقلة دينه وذهاب مروءته، يقتله ويمشي بجنازته، لكن هؤلاء تجاوزوا هذا الأمر، قتلوه وطالبوا بدمه. يعني ألا يكفي الشيعة حقيقة اعتراف علمائهم؟ النقول التي نقلناها عن علمائهم وكتابهم الذين نصوا نصا صريحا أن الشيعة هم قتلة الحسين، وهذا أيضا بنص أهل السنة. نعم. الآن صارت المسألة إجماع أن قتلة الحسين هم الشيعة، وقتلة علي هم أهل الكوفة الذين كانوا في جيشه. نعم. الذين كانوا شيعته في يوم من الأيام. نعم. هم الذين قتلوا، والذين طعنوا الحسين هم من كانوا في جيشه، كانوا معه في يوم من الأيام، والذين قتلوا الحسين هم الذين كانوا معه، هم الذين قالوا تعال ننصرك ثم خرجوا إليه فقتلوه. نعم. الذين طعنوا الحسين. نعم. وهذه شهادات أهل البيت. علي وحسن والحسين وعلي بن الحسين وزينب وأم كلثوم ومسلم عقيل مسلم بن عقيل، كل هؤلاء نصوا نصوصا صريحة. نعم. أن هؤلاء الشيعة هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. نعم. فلذلك يعني لا شك أنه لا نقبل منهم أبدا أن يقول اليوم يا لثغرات الحسين يتهمون أهل السنة بهذا القتل، هذا كذب. نعم. ونحن لا نقول هذا خوفا منهم، والله لا يحرك. نعم. والله لا يحركون فينا ساكنا. نعم. ولكن نقول للمساكين عامة الشيعة، لا يضحك عليكم أصحاب العمائم كما ضحكوا على آبائكم وأجدادكم من قبل عندما قالوا إن يعني علي بن أبي طالب ترك الحق. نعم. وكفر، أو إن الحسين فعل كذا إن حسين، وضحكوا عليهم في هذا، وأنتم اليوم تجرون إلى ما تجروا إليه. اعقلوا هذه النصوص من كلام علمائكم، من كلام كتابكم، من كلام أهل البيت، كلها تقول إنكم أنتم، ولا أقصد أنتم يعني الذين يعيشون بين أظهرنا اليوم، ولكن أقصد من كانوا يتسمون بالشيعة. نعم. كما قال الله، كما خاطب الله بني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعمل آبائهم لأنه رضوا بذلك. نعم. فنقول لهم إذا رضيتم بعمل آبائكم فأنتم شاركتم في قتل الحسين ورضيتم بقتل الحسين. فلذلك كلام الشيخ المتصل حق صواب. نعم. يعني هؤلاء هم قتلة الحسين. معي أحمد، السلام عليكم. ولذلك أنا سامحنا الأخ أحمد، فضل. وإذاك أقول يعني بكل صراحة ونقولها، لعن الله قتلة الحسين إن لم يكونوا تابوا، نقولها ولا نبالي أبدا. لماذا؟ لأن لا نتهم بقتل الحسين، ولا نعرف أحدا من أهل السنة شارك في قتل الحسين، ولكن الذي قتل الحسين هو الشيعة، وإذاك لا نبالي أبدا أن نقول لعن الله قتلة الحسين لهذا. نعم. السبب يعني. نعم. أخي أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أخوي سامر، كيف حالك؟ الله يبارك فيكم، تفضل أخي. دكتور عثمان، مرحبا. لدي ثلاث جزئية فقط أريد أن أستوضحها من شيخ الكريم الدكتور عثمان الخميس. تفضل يا أخي. ألا وهي بداية أنه كان في معرض ردوا على أحد الشيوخ عندما خرج وعقد مقارنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وذهب حتى إلى تكفير معاوية رضي الله عنه. يزيد. الشيخ عثمان الخميس الحقيقة رد عليه باستفاضة. الرجل كان يتحدث انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه في مرتبه واحده مع المصطفى عليه الصلاه والسلام وبقيه الامه خلف الرجلين، فبدي ان الشيخ عثمان الخميس يوضح لنا بنوع من التفصيل مكانه الصحابه، هل بالفعل انه اقصد من ناحيه الفضل انه المصطفى عليه الصلاه والسلام طبعا في مرتبه لوحده، لكن اتحدث عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر و عثمان وبعد ذلك حسب ترتيبنا نحن، حسب فهمنا نحن اهل السنه انه ياتي في المرتبه الرابعه، أقصد نعم. من ناحية الفضل، هل هذا الفهم صحيح؟ نعم. لا شك. لا شك. علي ترتيبه الرابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان. نعم، هذا الترتيب الصحيح. تفضل يا أخي. أخرى أنه مثل تواجد مثل هؤلاء الأشرار، أشرار الخلق في جيش علي رضي الله عنه وهو من عرفه بحكمته وفضله وعدله، سبب هذا التواجد؟ سبب ماذا؟ سبب تواجد مثل ابن الأشتر مالك ابن الأشتر وقتادة في جيش علي رضي الله عنه، هو من عرف بحكمته وفطنته وعدله. والله يعني شوف يبقى تبقى عندنا أهل السنة أن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب علي رضي الله عنه كغيره من الصحابة وغير الصحابة بشر يصيبون ويخطئون في اختيار قادتهم، في اختيار ولاتهم، في اختيار كذا. فعلي رضي الله عنه لا يختلف أحد في علمه وفضله وفقهه ومكانته رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا هذا مفصلا في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه. ولكن يبقى قضية اختيار، قد يكون الأمر أن هذا هو المتوفر أو هذا هو الموجود أو هذا من كان تدفع به قبيلته، وقد يكون كذلك أمر آخر يعني لم يجد أصلح منه، خاصة إذا وجدنا يعني عمال علي رضي الله عنه الذين اختارهم الآن يعيبون على عثمان، مثلا يقول عماله مثلا ويد بن عقبة مثلا شرب الخمر وجلد أو كذا. عمال علي رضي الله عنه بنصوص كتب الشيعة 5 من عمال علي سرقوا بيتمال وانهربوا فيها 5. فهذا هذا جهده رضي الله عنه، انتقل عمال، انتقل قادة، انتقل كذا، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا صالحين 100%، قد يكون منهم الصالح ويكون منهم غير الصالح. لكن على كل حال يعني هو كان يرى أن رجل لعله تاب، لعله استقامت أموره أو غير ذلك من الأمور، فلذلك أو لم يثبت عليه أنه شارك في قتل عثمان، ولذلك علي رضي الله عنه استعان به في قيادة الجيش، والعلم عند الله جل وعلا. تفضل أكا. طيب شيخنا الجزئية الثالثة، بما أن هذا يحدث من أفضل الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل القرون قروني، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، تحدث هنا أخطاء بشرية، ألا يسعنا في عصرنا الحاضر أنه نغفر زلات بعضنا البعض، خصوصا من بعض كبار العلماء ومن بعض كبار من عرفوا بالعلم والفضل، ألا يسعنا الحقيقة أن نستوعبهم نغفر زلاتهم؟ لا شك ونعتذر لهم. نعم شكرا لك أخي أحمد، ونعتذر لهم. نعم يعني نفصل في هذا الأمر بارك الله فيكم. يعني هو يقول إن حدثت هذه الأخطاء فهم غير معصومين من خير القرون، رسول الله يقول خير الناس قرني. نعم. فأفلا يعذر بعضنا بعضا؟ صحيح كلامه جميل. نعم. كلامه جميل، لا شك أنه يعذر بعضنا بعضا، ويجب أن يغفر الناس زلات إخوانهم ويتقبل لهم العذر. يقول عمر بن الخطاب لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير مخرجا. نعم. وكان بعضهم يقول إني لأجد لها أكثر من 70 بابا. نعم. يعني من أبواب العذر وكذا. نعم. الإنسان يعتذر لإخوانه لا شك فيه. نعم. معي عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عبد الرحمن. حياكم الله، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، يا هلا. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. اللهم آمين. يا شيخ هذه تعتبر والله من أجمل الحلقات وأجمل البرامج حول هذا الأمر، لكن في مسألة تبرئة يزيد بن معاوية من دم الحسين براءة كاملة، هذه عند أهل العلم فيها نظر، لأنه إذا سلمنا بمسألة أن يزيد قد بويع له سواء من لم يوافق على بيعته من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فأصبح خليفة للمؤمنين أميرا، وإخراج الجيش ما خرج الجيش إلا بعلم يزيد، وإخراج وتأمير الأمراء إلا بعلم يزيد. أي جيش أي أمراء؟ يعني الأمير الذين أمرهم بأن يتصدوا للحسين ولا يدخل الكوفة. لا أبدا. نعم لا أبدا، الجيش خرج من الكوفة ويزيد في الشام. ولم يكن يزيد بن معاوية عالما بهذا الأمر؟ لا لا لا أبدا، لم ينقل هذا، لكن يزيد أمر عبيد الله بن زياد أن يمنع الحسين من دخول الكوفة. طيب لكن وهذا الجيش كان عبيد الله بن زياد كان يسيره إلى ما وراء النهر، لكنه قال لعمر بن سعد اقضي من موضوع الحسين ثم انتقل إلى هناك، لكن يزيد لا دور له أبدا نهائيا. تفضل أخي عبد الرحمن. أكمل. ولم يعاقب قتلة الحسين. نعم قلنا هذه يلام فيها. قلنا هذه يلام فيها. نعم. مثله مثل أمر معاوية رضي الله عنه وعليا حين قال أنه يريد قتلة عثمان لأنه ولي دم، فنفس الأمر يا شيخ ما دخل هذه لم بهذه. يعاقبهم، فهل يتحمل يزيد جزءا من دم الحسين أم لا؟ لا لا يتحمل، لا يتحمل دم الحسين، لكن كان يجب عليه أن يعاقب عبيد الله بن زياد، شمر بن ذي الجوشن، سنان بن أنس النخعي كان يجب أن يعاقبوا، لكنه لم يعاقبهم. نعم هذا يلام عليه. طيب يا شيخ، يعني بمسألة حسنات يزيد، هل يمكن أن يكون قولنا فيه مثل قول الذهبي في مسألة الحجاج حين قال أن له حسنات في بحر ذنوبه وتوحيد في الجملة ونظراؤه من الظلمة والجبابرة؟ هل يمكن أن يدخل في مثل هذا الأمر إنصافا نحن مع الإمام أحمد بن حنبل في مسألة أننا لا نحبه ولا نسبه ولا نترضى عنه لأنه لم يلحق الصحابة ولم يدخل فيهم، لكن ما جرى في عهده كوارث وطوام من إباحة استباحة المدينة وحلها 3 أيام وضرب مكة بالمنجنيق، وهذا من إنصاف أهل السنة أنهم يذكروا ما لهم وما عليهم. فهل يكون يعني مثل هذا الأمر الأفضل في يزيد التوقف عنه أم مسألة ذكر مساوئه وحسناته؟ شكرا لك أخي عبد الرحمن. تفضل شيخ حتى يكون هناك تفصيل. وأرى أن البعض ربما يكون في نفسه غصة، فأخونا يقول لكم كأنكم تبرئون يزيد تبرئة كاملة. نعم. على كل حال أنا أتصور أن يزيد أفضل من الحجاج، ما يصل إلى الحجاج يعني الحجاج أمره يختلف تماما. لكن على كل حال يعني يزيد ملك من ملوك المسلمين، له حسنات في جهاد في زمنه وإقامة للدين بشكل عام، وهو من جملة المسلمين، من جملة ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات. لكن مدة حكمه لم تطل، يعني 4 سنوات، وقعت في هذه الحوادث 3 الخطيرة، مقتل الحسين رضي الله عنه، وقعت الحرة، وحصار مكة، ولا شك أنها يعني جرائم عظيمة جدا. فعلا نكل أمره الله تعالى، لكن عن باب فقط ذكر ما وقع وليس من باب مراد إرادة سبه أو غير ذلك أبدا. أبو محمد من البحرين، السلام عليكم أبو محمد. أبو محمد من البحرين، طب انقطع اتصاله. شيخي كنا نتحدث يعني حتى نستكمل هذه النقطة ولا نتركها عن عبد الله بن الزبير. نعم. عبد الله بن الزبير قلنا لما رفض بيعة يزيد وخرج إلى مكة شرفها الله، ظل هناك بعد أن قضى أو قتل أو قتل الحسين رضي الله عنه على يد جيش عبيد الله بن زياد جيش الكوفة. أراد يزيد أن تستقر الأمور، فوجد أنه أمامه عبد الله بن الزبير هو المعضلة. لا، وجه له جيشا إما أن يبايع وإما أن يعني يقتل. وهذا الجيش قبل أن يخرج وقعت الحرة، فذهب الجيش إلى المدينة، ثم بعد ذلك توجه إلى مكة. ومات قائد الجيش اللي هو مسلم بن عقبة، وتولى مكانه حسين نوير بن حسين. فلما وصل إلى مكة حاصر عبد الله بن الزبير، وحصل بينهما مناوشات وقتال بين عبد الله بن الزبير وبين جيش الشام. ثم صار بعد ذلك رمي أهل الحرم بالمنجنيق. طبعا يريدون الزبير، عبد الله بن الزبير عفوا، يريد عبد الله بن الزبير. واشتعلت ستارة الكعبة وبعض الأخشاب التي كانت تحيط بها، ولكن أطفئت والله الحمد والمنة. وفي أثناء هذا القتال جاء خبر موت يزيد، يعني توفي يزيد أثناء الحصار، والحصار استمر قريب من 2 شهر تقريبا. وجاء خبر، لما جاء الخبر موت يزيد توقف القتال، بل حتى إن أهل الجيش الشام كثير منهم أراد بايعوا عبد الله بن الزبير. قالوا خلاص الآن مات يزيد فنحن معكم، حتى إنه جاءت في بعض الروايات أنهم طلبوا أنهم يعتمرون. قالوا نطوف بالبيت، دعونا نطوف بالبيت، يعني إلى هذه الدرجة. وبعد ذلك طبعا أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة للمسلمين، وتمت بيعته لعبد الله بن الزبير الحجاز كله، مكة والمدينة والطائف وغيرها. ثم أخذ العراق عن طريق أخيه مصعب ابن الزبير. ولم تبقى إلا الشام. أخذ فيها مروان الحكم، رفض أن يبايع لعبد الله بن الزبير. ثم بعد ذلك استمر يعني مجانبا لعبد الله بن الزبير حتى توفي مروان. فجاء بعده ابنه عبد الملك ابن مروان، فعبد الملك مروان بدأ يزحف شيئا فيه، وكان مروان يريد أن يبايع عبد الله الزبير لكن امتنع بنصيحة بعضهم، قال لا تبايع انتظر، فلم يبايع. ثم بعد ذلك مات مروان، جاء ابنه عبد الملك بن مروان، ثم عبد الملك أخذ مصر، ثم أخذ العراق، ثم إلى أن حاصر عبد الله بن الزبير في مكة وقتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم، معي علي من السعودية. السلام عليكم علي. السلام عليكم. طيب، معي أبو فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا خضر؟ أهلا بك ومرحبا يا أخي الكريم. وكيف حال شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور عثمان الخميس؟ حياكم الله، مرحبا. كيف حالك الدكتور؟ خير، عساك خير. الله حيك. يا فضيلة الدكتور، سم، أليس المشاكل هذه كلها اللي أصابت الأمة كلها من الفرس ابتداء بأبان المجوسي؟ إيك الشرار، الشرارة الأولى، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن قال له حذيفة، لما سأله عمر قال بينك وبينها بابا مغلقا، قال يفتح أو يكسر؟ قال يكسر، وكسره موت عمر. لا شك أن هذه هي البداية. سم، نعم، كما ذكروا كثير من الإخوة على يزيد كحالنا أهل السنة والجماعة إن شاء الله لا نذكرها لا بخير ولا بشر، ولكن كما قلت له حسنات ولا سيئات. ولكن كما ذكرت في حلقة أمس يا شيخ، كما ذكرت في حلقة أمس يا شيخ، أن قتله قاتل علي قاتل علي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي قتل علي فهو والذي أقرناك في النار سواء. أشقى الناس قاتل علي وعاقر الناقة، لكن الحديث لا يثبت، فيه ضعف. تم، كمل. شكرا، بس وحب سلم عليك والسلام. سلمك الله فيكم. طيب نعقب، لكن مع اتصال حتى يعني سلم. لا نطيل على بس علي. ذكرني أنا فقط أعقب بقضية فقط. نعم. ما يتحملني الأخ علي. أي قضية؟ وهي قضية يزيد بن معاوية. نعم. إن عندما نقول فعل وفعل وفعل، لا ننسى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. نعم. أن هذا الجيش كان بقيادة يزيد. يعني لذلك نقول يعني لا نظلم يزيد بن معاوية. يزيد له سيئات وله حسنات. نعم. لو سيئات ولو حسنات، والنبي قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، ويزيد قائد هذا الجيش، يعني هو مسلم في النهاية، أفضل ملك إلى ما قدم. نعم. نعم، ملك من ملوك المسلمين، أفضل إلى ما قدم، أمره عند الله، أمره عند الله تبارك. واللي يبي يسب فيه مجال، في عندك فرعون، النمرود، أبو جهل. نعم. أبو لهب، كفار كثر اللي وده يسب وكذا يسب هؤلاء الكفار، لا يبتلي يوم القيامة يأتي بسب مسلم فيأخذ من حسناته. معي علي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تحية لك، تحية لك يا أستاذ أسامة، وتحية للشيخ عثمان. حياك الله، مرحبا. لا شك أن الشيخ عثمان ذكر أدلة قوية ودامقة على أن شيعة الكوفة هم الذين قتلوا الحسين عليه السلام، لكن أنا أزيد الشيخ عثمان من الشعر، من الشعر بيتا. فبعض المعممين في قنواتهم يقرون بهذا ويذكرون مقولة الحسين رضي الله عنه، مقولته الشهيرة: دعوتمونا لتنصرونا ثم عدوتم علينا فقتلتمونا. صحيح. كذلك بعض معممين الشيعة للأسف في هذا الزمن أول ما يبدأ المحاضرة يذكر معركة الطرف وأصحاب الحسين ويقول: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ووالله لو رجعوا إلى عهد الحسين لخذلوه كما خذلوه شيعة الكوفة ولا قاتلوه. كذلك، كذلك المعممين عندما يذكرون مهديهم المزعوم محمد بن الحسن العسكري يقولون: اللهم عجل فرجه واجعلنا من أنصاره. ووالله لو خرج هذا المهدي لقتلوه، لأنه سيأخذ منهم، سيمنعهم من سرقة الخمس وسيمنعهم من هك الأعراض باسم المتعة. شكرا جزيلا. شكرا لك أخي علي. معي أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا أحييكم وكل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. أنا حقيقة لي يعني شوية خارج الفرد القصصي الأحداث، من خلال متابعتنا للنظرات على أكثر من 10 سنوات مع الشيعة والسنة حقيقة أنا مجرد رأي استنتج. أولا موجود في إيران أكثر من 200,000 يهودي وأكثر يعني بالإحصاءات. غير كذا موجود أو يقال في تحريف القرآن يقال في تحريف. فأنا أشك حقيقة أن هناك يعني اختراق للدين الإسلامي من خلال هؤلاء الروافض، قد يكون من يهود أو غير يهود. يعني أنا أخاطب السنة قبل الشيعة، يعني أن هذا يعني قد يكون اختراق من من من من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العهد الحالي كما حصل في الديانات. طيب، يعاقب الشيخ أبو عبد الله، دقيقة للتعقيب، وغدا بإذن الله نفتح المجال. على كل حال يعني لا شك أن هؤلاء المعممين يخدعون الناس، ونحن والله الذي لا إله إلا هو نريد لهم الخير. يعني عندما نتكلم نحن هذا الكلام في مثل هذا المجلس، يعني لا نريد أن نتهم الشيعة ونطالبهم الآن بدم الحسين وكذا، ولكن نريد أن نذكر لهم الحقيقة التي طالما غيبت عنهم، ونذكرها كذلك لأهل السنة، لأنه كما قلت أيضا هناك من أهل السنة من القصاصين وغيرهم ممن يتهموا كثيرا من السلف الصالح من الصحابة أو التابعين بأمور هم براء منها. يعني وذلك لما تكلمنا عن الصحابة رضي الله عنهم ودافعنا عنهم لما ندين الله به سبحانه وتعالى من أن هذا هو الحق الذي يجب أن يتبع. وكذلك عندما نذكر أو نسرد هذا التاريخ الذي نعتقد صحته بناء على الروايات التي وردت، كل هذا لبيان الحق، وحتى يعرف الناس يعني الحقيقة من الكذب. هذا الذي أردناه، ما أردنا شيئا سوى ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يتمم لنا ذلك، اللهم وأن ينفع بهذا البرنامج، وأن تتضح الصورة أكثر وأكثر وأكثر للناس بشكل عام. شكر الله لك شيخي، بارك الله فيكم. سلامك الله. وأذكر في آخر هذه الحلقة بأن حلقة الغد بإذن الله تعالى ستكون حلقة عامة نتحدث فيها عن كثير من القضايا التي الحلقات. نعم بإذن الله تعالى الخلاصة خلاصة هذه الحلقات بإذن الله تعالى، والباب مفتوح من بداية الحلقة بإذن الله تعالى للاستفسارات أو المشاركات أو المداخلات. شكر الله لكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.